اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفه العلم وزين اخلاقنا بالحلم. السلام عليكم جميعا. كنا وقفنا في الدرس القاضي ترى الماضي بفضل الله تعالى عند قوله وعند قول الشيخ رحمه الله: ولا يبلغ كنه صفته الواصفون. اليس كذلك؟ نعم. اذن قال الشيخ رحمه الله: ولا يبلغ كنه صفته الواصفون. قال: لا يبلغ اي لا يدرك، اي لا يدرك. لماذا قلنا لا يدرك؟ حتى نميز بين الإدراك والمعرفة المجردة. قال: لا يبلغ كنها صفتي أي لا يدرك، وليس بمعنى أي لا يعرف، وليس بمعنى لا يعرف. لأن الإدراك هو الإحاطة، لأن الإدراك هو الإحاطة. أما مجرد المعرفة فإن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا أوصافه وأفعاله حتى نعرفه جل في علاه. إذن قال رحمه الله: ولا يبلغ كنها. الكنه هو الحقيقة. أي لا يدرك حقيقته أو حقيقة صفاته الواصفون. لا يبلغ كنه صفته الواصفون. وهناك فرق بين الصفة والوصف. فالصفة هي المعنى القائم. الصفة هي المعنى القائم بالموصوف. وأما الوصف فهو كلام الواصف. إذن المعنى الإجمالي لهذه الجملة: ولا يبلغ كنه صفته الواصفون، أي لا يبلغ كنه صفته الواصفون مهما أجهلوا أنفسهم. في معرفة حقيقة صفاته سبحانه وتعالى. وهذا لا يعني عدم معرفة معنى صفاته سبحانه وتعالى. هناك فرق بين إدراك حقيقة الصفة ومعرفة معنى الصفة. أهل السنة والجماعة يثبتون معاني هذه الصفات ويفوضون كيفيتها إلى علم الله سبحانه وتعالى، لأننا نعلم أن مذاهب أو طوائف الإسلام في صفات الله سبحانه وتعالى عديدة، منها النفات، نفات الصفات بالكلية، ومنها المتأولون الذين يؤولون، طبعا هم يطلقون على أنفسهم أو على هذا التأويل، وإنما هو في حقيقته إنما هو تحريف، فهم يصرفون معاني الصفات إلى معاني أخرى مخالفة لمراد الله عز وجل ولرسوله، وستمر معنى هذه. الطائفة الأخرى وهم الذين يثبتون مع التشبيه، وهم المشبهة الذين يجسدون صفات الله عز وجل. والطائفة الرابعة وهم أهل الحق وأهل السنة والجماعة، هم الذين يثبتون معاني هذه الصفات ويفوضون كيفيتها إلى علم الله عز وجل. إن شاء الله سنتكلم على هؤلاء بتفصيل أكثر فيما يمر معنا في ذكر الأسماء والصفات إن شاء الله. إذن قال الشيخ رحمه الله: ولا يبلغ كنه صفته الواصفون. ولا يبلغ كنه صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون. ولا يحيط بأمره المتفكرون. طبعا نحن حتى بإيجاز، يعني لأن هذه من القواعد التي تعلم في مسألة الأسماء والصفات، نحن لماذا قلنا إن سبيل الحق أو مذهب أهل السنة والجماعة وهو الحق لإثبات معنى الصفة وتفويض كيفيتها إلى علم الله عز وجل؟ لأن الذين يؤولون مثلا هذه الصفات ويخرجونها عن معناها، لذلك قلنا إنها من التحريف، ويخرجونها عن معناها، هؤلاء إذا نظرنا إلى حقيقة مذهبهم نجعل كأنهم أو نرى كأنهم يطعنون في النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وذلك كأنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي أمره ربه سبحانه وتعالى بإيضاح وتبيين هذا الشرع إلى الناس أنه قصر في ذلك، مع أن ربنا سبحانه وتعالى ذكر أنه بلغ البلاغ، وليس البلاغ فقط وإنما البلاغ المبين الواضح. فكيف يعقل أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يبين للناس أمورا أبسط من مسائل التوحيد بكثير، حتى في مسائل قضاء الحاجة وأمور غير ذلك، ثم يجعل مسائل عظيمة مثل مسائل التوحيد وخاصة معرفة الله عز وجل يتركها بدون بيان ولا إيضاح؟ فهذا من عظيم الافتراء على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثانيا، لو أن كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أو أن آيات القرآن التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها أوصافه لم تكن واضحة ولم تكن بينة لتساءل الصحابة على ذلك، وهم الذين كانوا يتساءلون على كل شيء لم يفهموه. والأدلة في ذلك كثيرة، منها ما ثبت في الصحيح أن ربنا سبحانه وتعالى عندما قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم إلى آخر الآية، قال الصحابة: وما منا يا رسول الله لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال: ألم تسمعوا إلى قول الرجل الصالح، يعني يقصد سيدنا لقمان عندما قال: يا بني لا تشرك إن الشرك لظلم عظيم. إذن هذا دليل وغيره على أن الصحابة كانوا إذا لم يفهموا أشياء كانوا يبادرون بالسؤال عليها. فكيف يذكر ربنا سبحانه وتعالى من أوصافه ما شاء أن يذكر، من ذلك العين واليد والاستواء وغير ذلك، ثم نقول إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يقصد تلك المعاني وإن الله سبحانه وتعالى لم يقصد تلك المعاني وأن المعنى كذا وكذا غير ما أريد به النص في ذلك. لذلك قلنا أنه نحن لما نقول أن أهل السنة والجماعة يثبتون المعنى لأن هذا القرآن نزل بلغة العربي. لو كان الله سبحانه وتعالى يريد أن لا يفهم العرب ما فهموه لأنزل القرآن بلغة غير لغة العرب، وإنما في إنزال القرآن بلغة عربية إنما هذا يفعل حجة على من يقرأ ومن يسمع حتى لا يقول إني لم أفهم شيء أو لم أستبد من هذا القرآن شيئا. فهمنا؟ إذا إن شاء الله عندما نذكر بعض الفرق التي خالفت في بعض صفات الله سبحانه وتعالى سنذكر ذلك، ولكن ذكرنا بإيجاز حتى لا يقع لبس في أذهان البعض ونحن نفهم. فالدرس الماضي أننا سندرس العقيدة متجردين بدون تحيز إلى طائفة أو إلى قول، لذلك كان من الواضح أو من اللازم أن نبين لماذا قلنا أن مذهب أهل السنة والجماعة هو المذهب الحق في ذلك حتى لا نظهر بمظهر المتحيز. قال الإمام الشيخ رحمه الله: ولا يبلغ كنه صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون. الأمر قسمان، والمقصود بالأمر طبعا أوامر الله عز وجل. أوامر الله عز وجل قسمان: أمر شرعي وأمر كوني قدري. الأمر الشرعي كقوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. هذا هو الأمر الشرعي يجب الاستجابة إليه وطاعته والانقياد التام له، والانقياد التام له. الأمر الكوني القدري، الأمر الكوني القدري وهو الذي يتعلق، وهو الذي يتعلق بسلطان الله، بسلطان الله عز وجل وقهره لخلقه، وقهره لخلقه. فلا يتحرك شيء إلا بأمره سبحانه وتعالى، ولا يسكن شيء، فلا يتحرك شيء إلا بأمره سبحانه وتعالى، ولا يسكن شيء إلا بإذنه سبحانه وتعالى. قال عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا الشيخ هنا قال: ولا يحيط بأمره المتفكرون، وهنا انظروا إلى ألفاظ الشيخ الدقيقة عندما قال: ولا يحيطون. كما قلنا الإحاطة هي تدل على الإدراك الشامل، ولكن يمكن للمكلف أن يستنبط بعض الحكم من أوامر الله عز وجل وهذا سبب في زيادة الإيمان وهذا سبب يقولنا يمكن للمكلف أن يستنبط بعض الحكم من أوامر الله عز وجل وهذا سبب في زيادة الإيمان كيف ذلك؟ نحن عندما نطبق أوامر الله عز وجل سواء النهي أم الطلب نطبقها لأنها أوامر من الله عز وجل وهذا هو الأصل في المسلم المسلم هو المستسلم المنقاد لله عز وجل هذا مرتبة من مراتب الإيمان ولكن يرتفع ويزداد إيمانك ويقينك عندما تعلم الحكمة من وراء هذا الحكم الحكمة من وراء تحريم الخمر الحكمة من وراء تحريم الربا إلى غير ذلك يزداد يقينك على الحق الذي معك الذي هو الإسلام لذلك قلنا وهذا سبب في ازدياد الإيمان كذلك الأمر القدري الله سبحانه وتعالى أطلعنا في قصص القرآن على بعض الأوامر القدرية حتى نتخذها لبراسة نهتدي بها ونعلم أن ما يحدث لنا من خير أو شر إنما هو بقدر الله عز وجل وأن ذلك خير وخير قصة في هذا أرى ما ذكر في سورة الكهف قصة سيدنا الخضر مع سيدنا موسى عليه السلام في الطفل الذي مثلا قتل تخيل أنه إنسان له ولد وحيد مثلا وهذا الولد كما نعلم فلذتك به إلى آخره إلى آخره هذا من أغلى الأشياء نحن نجد أن الرجل أو الإمرأة تضحي بالغالي والنفيس من أجل الأولاد لأن يعني الولد أغلى ما يملك إذا في القصة أنه فقد هذا الرجل هذا الولد مات بأي سبب من الأسباب قد يرى الإنسان أن هذا ابتلاء عظيم وإلى آخره منه ولكن القصة ماذا بينت؟ أن موت هذا الولد هو نعمة كبيرة على والديه لأن الإنسان صحيح أن الولد بالنسبة له هو كنز وهو ثروة يجب المحافظة عليه ولكن الإنسان طبعا لا يستطيع أن يقدم حتى أولاده إذا كانت المسألة متعلقة بالجنة والنار أليس كذلك؟ وهذا الولد كان سيكون سببا لهما في البعد عن الجنة والدخول إلى النار لذلك هذا مثال ذكره ربنا سبحانه وتعالى حتى نتعظ نحن ونعلم أن أوامر الله سبحانه وتعالى كلها سواء علمنا الحكمة من ورائها أو لم نعلم كلها خير لك أيها المكلف سواء كانت الأوامر الشرعية أو الأوامر القدرية الكونية وسيكون معنا الكلام عن الإيمان بالقدر في ذلك إذا قال الشيخ رحمه الله ولا يحيط بأمره المتفكرون ويعتبر المتفكرون بآياته الاعتبار المقصود هنا هو الاستدلال والاتعاظ قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون وقال أيضا عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لمن؟ لأولي الألباب ماذا؟ ينجر عن ازدياد الإيمان أيضا، النظر والتفكر في آيات الله عز وجل تزيد المؤمن إيمانا. قال: ويعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في مائية ذاته، ولا يتفكرون في مائية ذاته. في نسخة أخرى: في ماهية ذاته. وهذه كلمة تجدونها في علم المنطق، المائية والماهية. المقصود بالمائية إذا سألت عن شيء ما ذاك الشيء، ما ذاك الشيء، فهذا يسمى المائية. أما إذا سألت ما هو فهذا يطلق عليه الماهية. فكلا الكلمتين بنفس المعنى، المائية إذا سألت بما، والماهية إذا سألت بما هو. والمقصود بذلك، والمقصود بذلك حقيقة ذاته، أي لا يتفكرون في حقيقة ذاته. ذكر الشيخ رحمه الله، ذكر الشيخ رحمه الله هذه الجملة، أي ولا يتفكرون في مائية ذاته، بعد أن ذكر الاعتبار بآياته. لأن المكلف ربما وهو يتفكر في آيات الله، عز وجل ينتهي به الأمر إلى التفكر، ينتهي به الأمر إلى التفكر في ذات الله عز وجل، كما ثبت في الصحيح، كما ثبت في الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما ثبت في الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يزال الشيطان لا يزال الشيطان بالعبد إلى أن يقول فمن خلق الله. فإذا وجد ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. لماذا نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على التفكر في ذلك، والشيخ كذلك حذر من ذلك؟ لأنه جل في علاه أجل وأعظم من أن يبلغ حده أو معرفة بعض صفاته على حقيقتها عقول الناس البسطاء من أمثالنا. ولنا في ذلك قصة سيدنا موسى عندما قال: رب أرني أنظر إليك. قال: إنك لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربنا سبحانه وتعالى للجبل ماذا حدث؟ صار دكا، وعندها أيقن موسى وخر صاعقا. إذن هذه صفة بسيطة من صفات الله سبحانه وتعالى لا يستطيع البشر بحالتهم الطبيعية التي نحن خلقنا عليها أن يصلوا إليها. طبعاً المسائل يوم القيامة مختلفة تماماً. فهمنا؟ الإنسان وقتها يكون عنده مدارك غير المدارك التي هو يعيش بها الآن إلى آخره. لذلك نسأل الله العلي القدير أن نكون ممن يتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم جل في علاه. طيب هنا قد يسأل سائل، طيب نحن لا نتفكر في ذات الله عز وجل. قد يسأل إنسان من خارج المسلمين من غير المسلمين مثلا، يقول إذا كيف تعبدون ربا لا تعرفونه؟ مثلا الناس متعودين على عبادة المحسوسات كالبقر أو الأصنام أو غير ذلك. يقول لك يا أخي صف لنا ربك هذا الذي تعبده وتحبه وأنت مستعد للتضحية بالغالي والنفيس في سبيله، صفه لنا. طيب أنا إذا أردت أن أسأل أحدكم أن أقول له صف لنا ربك مثلا، هذا الرب الذي تعبده، هذا ليس وصفا. نعم مثلا أعطيني. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم. هذه ليست صفات. لما تصف الله سبحانه وتعالى لا بد أن تصفه. شوف نحن ذكرنا قاعدة في أول بداية دراسة المتن هذا. من ضمن القواعد لو تتذكرون قلنا إنه يجب الالتزام بمنهج الوحي في الرد، أليس كذلك؟ طيب ننظر نحن، ربنا سبحانه وتعالى بعث أنبياء كثير وقص علينا قصصهم، وهذا السؤال مر على أنبياء قبلنا فكيف أجابوا؟ طيب سيدنا موسى سأله فرعون نفس السؤال، بل سأله باستخفاف أيضا، قال وما رب العالمين؟ لا انظر اولا طريقه الاستخفاف بتاع فرعون. نحن نعرف في اللغه انه ما تطلق على غير العاقل، العاقل نسال عليه بمن، فهو استخفافا بموسى سال عن الله سبحانه وتعالى بمن وليس بمن، هذا اول. ثانيا ربما يكون هو ذهب إلى ظن أنه رب هذا الذي يعبده موسى جماد كما هو متخيل في تلك العصور من أصله، لذلك سأله قال وما رب العالمين؟ فماذا أجابه موسى؟ نلتزم بمنهج الوحي فقط. ماذا أجابه موسى؟ رب السماوات والأرض وما بينهما. انظر الإجابة فيها إجابة من ناحية ورد من ناحية أخرى. أنا أقول لك أن هذا الإله الذي يعبده هو رب السماوات والأرض، بمعنى من خلق هذه السماوات والأرض؟ بمعنى هل الإله الذي أنت تعبده من دون الله هل له دخل في السماوات والأرض؟ إذا رأينا كيف الإجابة، هي إجابة للتعريف بالله سبحانه وتعالى ثم هي أيضا فيها رد. طيب فرعون ما استجابش، ما عجبتوش وزاد استخفاف، فماذا قال للقوم اللي حوله؟ قال ألا تسمعون؟ مش يسمعون، اسمح لي ألا تسمعون هكذا باستخفاف يعني؟ شنو جاوب سيدنا موسى بعدين؟ تعريفا بالرب، ليش نقول نحن ليش دخلنا في الكلام هذا؟ لأقول لك يا مكلف أيها المسلم، يا من تعبد ربا هو أغلى عندك من كل شيء، إذا سئلت عنه كيف تعرفه فهذا هو السبيل إلى تعريفه. تشوف الحال السائل أولا وتجيبه بتعريف يحبط ما في ذهنه إذا كان هو يعبد غير الله سبحانه وتعالى، أو كان هو إذا كان هو له متعلق بغير الله. فلما قال فرعون لقومه ألا تسمعون، زاد سيدنا موسى في إيذاء فرعون وفي استهزاء به بالجواب. فدار القوم شو قال لهم؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. هذا هو حطه فرعون تحطيه. كيف حطمه؟ لأنه فرعون كما قص علينا ربنا شنو قال القوم؟ قال ما علمت لكم من إله غير تخي معقولة فما إله غير. فلما سيدنا موسى قال ربكم مش ربكم فقط لا رب آبائكم الأولين ثم تعرفوا فرعون وقتاش تولد أخي آبائكم شكون ربهم إذا؟ معناتها فما رب يا فرعون فهمنا؟ فهنا ليش نحن نتكلم دائما على صفات الله وأفعاله؟ حتى أنت أثناء تلاوتك للقرآن دائما شوف المجتمع اللي محيط به الناس هذه اللي ما عندهاش في قلبها يعني فعلا ثقا لذات الله ولاسمه ولصفاته ولمعناه في قلوبها يستهينون بالله سبحانه وتعالى سواء استهانة عبادة أو حتى يتجرؤون بالسب إلى آخره. فهؤلاء أنت كداعي كمشروع داعي كيف ستحذر هؤلاء؟ كيف ستنبه هؤلاء؟ كيف ستعطي لهؤلاء أجوبة فعلا تخليه يعني كل ذلك موجود في كتاب ربنا. لذلك أنا لما قلت بلون في القواعد قلنا نلتزم منهج الوحي في الرد. فدائما تجد في كتاب الله ما يغنيك على أن تجتهد وتأتي بكلام إنشاء ما عندك. لذلك قلنا نحن لا نتفكر في ذات الله وهؤلاء الذين يقولون لكم تعبدون إلها لا تعرفون لا نحن نعرفه نعرفه بأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى التي لا تخفى إلا على جاحد. قال إذن الشيخ رحمه الله ولا يحيطون بشيء من علمه ولا يحيطون بشيء من علمه هو هذه جاء بها ولا يحيطون بشيء من علمه جزء من آيات الكرسي وهي أعظم آية في كتاب ربنا عز وجل. إذا قال ولا يحيطون بشيء من علمه أولا فيها إثبات لصفة العلم وأنه سبحانه وتعالى علمه محيط بكل شيء كما قال في آية أخرى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وهذه كل شيء يدخل تحتها الجماد والحيوان ما يتحرك وما هو ساكن لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. إذا قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وهذا دليل على أن ما توصل إليه الناس من علوم دنيوية أو أخروية فهو محض تفضل من الله عز وجل وعلم الإنسان ما لم يعلم إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه علم الله يعني المخلوقات يعني كل شيء مطلق العلم أن يعلم الناس إلا ما شاء يعني العلم أما العلم في ذاته هو يعني وصفاته لا هنا مطلق العلم ولا يحيطون بشيء مما علمه الله سبحانه وتعالى بمطلق العلم هنا نعم سأل الأخ إذا كان المقصود في الآية هنا من علمه هل هو العلم الذي هو خاص بالله سبحانه وتعالى الذي تفرد به أو هو العلم الكامل الذي هو يعني كل شيء من معلوم سواء من علوم الدنيا أو الآخرة لا هو هذه الآية عامة في ذلك إذن قلنا وسع كرسيه الكرسي لم يرد في القرآن الكرسي لم يرد في القرآن إلا في هذه الآية إلا في هذه الآية واختلف أهل السنة والجماعة في معنى الكرسي فقال بعضهم هو العرش وهذا القول مردود بالحديث الذي أخرجه مسلم وغيره مثل السماوات والأرض في الكرسي أي مقارنة بالكرسي كحلقة في فلات صحراء يعني واسعة مثل السماوات والأرض في الكرسي كحلقة في فلات ومثل الكرسي في العرش كحلقة في فلات بعدين معلش تكتب القول الثاني أن الكرسي هو علم الله عز وجل والقول الثالث وهو الذي عليه جمهور أهل الأثر هو ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما وأخرجه الحاكم في مستدركه وصحح إسناده وهو قوله إن الكرسي مخلوق عظيم وهو موضع قدمي الرب جل في علاه إذن قال الشيخ وسع كرسيه السماوات والأرض السماوات وردت السماوات في القرآن أنها سبع، أي سبع سماوات، أنها سبع. وأما الأرض فنفترض أنها سبع إلا في قوله تعالى خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، ومن الأرض مثلهن. وأيضا في حديث السيدة عائشة في الصحيح، نعم، لا في حديث السيدة عائشة الصحيح، وهو من اغتصب شبرا من الأرض، من اغتصب شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. من اغتصب شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة، أي طوق به يوم القيامة من سبع أراضي. طيب احنا الكل نعرفه، قلنا في سبع أرض. طيب شكون يقول لي شكون هم السبع أراضين؟ وين هم السبع أراضين؟ ما احنا قلنا سبع سماوات، هذيك مسألة غيبية، وسبع أراضين وين؟ طبقات الأرض. هل طبقات الأرض سبعة هم؟ نعم سبعة، ساعة أقل أكثر من سبعة وساعة أقل من سبعة. إذن هذه من المعلومات المتداولة بين الناس، ولكنها الناس ما فكرتش فيها. صاحب القاموس المحيط وغيره من أهل العلم ذكروا السبع أراضين، من هما؟ نحن عندنا هالأرض هذه اللي عايشين عليها أرض طبعاً، هذه هي سبع أرض. طيب ستة أراضي أخرين من هما؟ هذه سهلت عليهم. السماوات نفسهم، فالسماء الأولى هي سماء بالنسبة لنا، ولكن بالنسبة للملائكة اللي قاعدين فيها هي أرض، والسماء الثانية هي سماء بالنسبة لهم وأرض كذلك. فنجد أن السبع أراضين هي ست أراضين فوق اللي هم السبع سماوات والأرض السابعة، وهذا أرجح الأقوال وأقوالها. إذا الشيخ رحمه الله قال وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، ولا يؤوده أي لا يعجزه ولا يتعبه حفظهما. وهو العلي العظيم. ذكر وصف الله سبحانه وتعالى بالعلو في آيات كثيرة. قال تعالى إن الله كان عليا كبيرا، إن الله كان عليا كبيرا. وقال سبحانه وتعالى إنه علي حكيم، إلى غير ذلك من الآيات. وعلو الله سبحانه وتعالى ثلاثة أقسام. علو قدر وعلو قهر وعلو ذات سبحانه وتعالى. طبعا سنتكلم على صفة العلو عندما يمر معنا الكلام على أنه فوق عرشه سبحانه وتعالى. ثم بدأ الشيخ رحمه الله يذكر بعض أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، نترك الكلام عنها وشرحها بإذن الله سبحانه وتعالى إلى الدرس القادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.